ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبين يدي درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وقفة مع حديث وآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، والحديث ومعه الآية أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام ابن ماجه في سننه عن جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. وفي لفظ قال: فكاد قلبي أن ينفطر. لما قدم رضي الله عنه المدينة ليسلم، سمع النبي يقرأ في المغرب بسورة الطور، وهي من طوال المفصل، ولذلك المغرب يطول في الصلاة فيها عن العشاء، بخلاف العشاء النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا أن يقرأ فيه بأواسط المفصل، لأنه آخر اليوم ويحتاج الناس إلى النوم، فيأتي الإنسان متعبا في صلاة العشاء فلا يطول في الصلاة. ولذلك لما طول معاذ فانحرف شاب فصلى وحده، فقال معاذ: إنك منافق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ: إن منكم لمنفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم المريض، ومنهم ذا الحاجة، ومنهم الكبير، لا سيما في صلاة العشاء. الشاهد أن جبير رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية العظيمة، قال: فكاد قلبي أن يطير، لأن هذه الآية وضعت الإنسان بين ثلاث حلول: إما أنهم خلقوا أنفسهم، أو خلقوا بلا خالق، وهذان محالان، هذا مستحيل، لأن العدم لا يوجد. يعني أنت الآن لم توجد فتوجد نفسك، أو أن هذا الكون وجد بلا موجد، وهذا أيضا محال. وهذه الآية رد على الملاحدة، أقول هذا لأن كثير من الناس انتشر بينهم الإلحاد من كثرة مشاهدة التلفاز، الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، سماع الإذاعات، قراءة الجرائد، تنظر إلى الشاب في الجامعة ويقول لك: هذا الكون لا موجد له، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهؤلاء يقال لهم: كيف وجد الكون؟ يقولون: صدفة. نقول: هل الصدفة العبث، الصدفة التي لا نظام لها، تنشئ نظاما دقيقا بهذه الصورة؟ لا يمكن. ثم هل الصدفة خالقة؟ يقولون: الصدفة عدم. نقول: هل العدم يوجد موجودا كونا على هذا النسق؟ هذا كلام جنون لا يصدق. ولكن نقول لهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قيل لأعرابي: كيف عرفت ربك؟ رجل أعرابي من الذين يعيشون في الصحراء، كيف عرفت ربك؟ قال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أنت الآن لو مشيت في مكان ما فوجدت أثر أقدام تقول مشى من ها هنا أناس. لو مشيت في الصحراء فلم تجد شيئا ثم وأنت عائد وجدت بيتا تقول ها هنا كان بناؤون بنوا هذا البيت. أي أثر يدل على المؤثر الذي أوجده. ولذلك قال الناس من أهل السنة لو أن طفلا صغيرا ضرب على قفاه أول شيء يقول من الضارب، يعني لابد لكل سبب من مسبب، لابد لكل فعل من فاعل، ثم يطلب الجزاء أن يجازي الذي ضربه. طب لو قلنا له هذه الضربة بلا ضارب لا يصدق، لا يدخل عقل الطفل الصغير. قالوا هذا المثال يدل على السبب الذي وجدنا له والمآل الذي نقول إليه. السبب أن الله خلقنا، طيب والمآل الجزاء الحساب. من ضربك فلان أحتاج إلى الجزاء، أن أخذ جزاء. هذا يلخص لك المثال، واضح؟ ولذلك جاء عن بعض السلف أن أناسا يسمون بالسمنية دهرية كالملاحدة الآن، يقولون لا موجد لهذا الكون، فأرادوا المناظرة معه فقال حسن جدا، فوعدهم ثم أخر عليهم، فقالوا له لقد تأخرت علينا. قال لا، لقد رأيت اليوم أمرا عجبا. قيل وما هو؟ قال بينما أنا آت إليكم رأيت سفينة في الفرات تمخر عباب الفرات وحدها بلا ربان بلا قبطان، وتحمل الحمائل وحدها وتنزل الحمائل وحدها، يعني كل ما عليها تنزله وتحمله وحدها. قالوا هذا محال، هذا لا يكون. قال فسفينة بلا ربان تقولون محال، وهذا الكون العظيم تقولون بلا موجد له بلا خالق. فتعالى الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بل خلقهم الله رب العالمين، ولم يذكره لأن العقل الصحيح لا بد أن ينادي به، كما قال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لم يجب يوسف، لم يجب، لأن أي عاقل سيقول الله الواحد القهار، فأي عاقل هنا سيقول خلقهم الله الخالق الخلاق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بدينه وأن يقبضنا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.